بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتتمة للباب الذي ابتدأنا الحديث عنه في درس أمس، أورد المؤلف رحمه الله آية التوبة، وهي قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهد الذي لأجله أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية هي قوله: ولم يخشى إلا الله. وهذا الأسلوب أبلغ أساليب القصر، أعني ما جاء في هذا الشطر من الآية، وهو النفي والإثبات. قال: ولم يخشى إلا الله، والمعنى أنه جعل خشيته لله عز وجل خالصة، لم يخشى أحدا البتة إلا الله سبحانه وتعالى. وقد علمنا في آخر الدرس أمس الفرق بين الخوف والخشية، وقلنا إن الأقرب أن الخشية أخص من الخوف، فبينهما عموم وخصوص. ومن أشهر ما ذكر في الفرق أن الخشية خوف مقرون بعلم وتعظيم، بعلم بالمخوف وتعظيم له. أما متى كان خوفا مع جهل بالمخوف، أو مع عدم تعظيمه، وإنما مع احتقاره مثلا، فإن هذا لا يعد خشية. وقال بعض أهل العلم: إن الخشية أبلغ الخوف، فهي أخص من هذه الجهة، يعني أعلى درجات الخوف يسمى خشية. فمهما يكن من شيء، فالخشية ترجع في الجملة إلى معنى الخوف. فالله سبحانه وتعالى أثنى في هذه الآية على الذين حققوا الخشية لله تبارك وتعالى، بل إنهم أخلصوا هذه الخشية له جل وعلا. ولاحظ كيف كان الاقتران في هذه الآية بين الخشية والعمل، وهذا يدلك على أن الأعمال الصالحة يؤثر بعضها في بعض، بين الأعمال الصالحة تصادق وتلازم، لا سيما إذا تعلق الأمر بالعبادات القلبية، وعلى الأخص ما يتعلق بعبادة الخوف، فإن ذلك يقترن إن كان خوفا شرعيا مع العمل الصالح. فالله جل وعلا قرن في صفات هؤلاء المؤمنين الذين هم أهل لأن يعمروا مساجد الله بين عملهم الصالح وخشيتهم لله تبارك وتعالى، فهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك الأمر في اقتران الخوف بالعلم، الخوف يقترن بالعمل كما قد علمت، كما أنه يقترن بالعلم، كما قال جل وعلا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وعلمنا في آخر درس أمس الفرق بين الخوف والرهبة، فالرهبة خوف مقرون بتحرز وهرب، وكل أحد يخاف أو كل ما يخاف فإنه يهرب منه إلا الله سبحانه، فإنه إذا خافه العبد هرب إليه جل وعلا، قال سبحانه: ففروا إلى الله. كذلك قول الله جل وعلا: سيذكر من يخشى. إذن الخوف مقرون بالعمل كما أن الخوف مقرون بالعلم، ومر بنا ما يدل على هذا صريحا بقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه الآية آية عظيمة وفيها مباحث شتى. قال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله. إنما أداة من أدوات الحصر، والمعنى أن الذين هم أهل لعمارة مساجد الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء، ليس المقصود أنه لا يعمر مساجد الله إلا هؤلاء، إنما المقصود أن الذين هم أهل لعمارة المساجد هؤلاء، لأن عمارتهم تنفعهم. وأما الذين لم يتصفوا بالصفات الخمس الواردة في الآية فإنهم ليسوا أهلا لعمارة المساجد، وإن عمروها فهي ليست عمارة حقيقية لأنهم لا ينتفعون بها. وعمارة المساجد وبيوت الله سبحانه، قال بعض أهل التفسير إنها عمارة حسية، وقال بعضهم إنها العمارة المعنوية، وقال الطائفة الثالثة إنها تشمل الأمرين، وهذا أقرب: العمارة الحسية بابتنائها وإصلاحها وتشييدها، كذلك العمارة المعنوية التي هي بالجلوس فيها وذكر الله سبحانه والصلاة وتلاوة القرآن، فإن هذه هي العمارة المعنوية للمساجد. ولا شك أن العمارة المعنوية أولى من العمارة الحسية. والآية الأقرب والله أعلم أنها تشمل الأمرين. من هؤلاء الذين هم أهل لعمارة المساجد؟ هؤلاء هم الذين حصلوا هذه الصفات الخمس، آمنوا بالله واليوم الآخر. لاحظ أنه لم يذكر الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك لم يذكر الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، وذلك لما قد مر بنا في دروس سالفة من أن أركان الإيمان بل جميع ما يندرج في هذا الدين فإنه متضمن في الإيمان بالله، ولذلك إذا أفرد فإنه يشمل في المعنى جميع ما يدخل في هذا الدين أصولا وفروعا، أركانا وعبادات. وقد يفرد بعض ذلك لأجل فائدة أو تحقيق مصلحة أو لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ها هنا ضم إلى الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر، وهذا كثير في القرآن، كثير ما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر، وذلك أن الإيمان باليوم الآخر باعث عظيم على العمل الصالح، فإن تذكر الإنسان يوم الجزاء والحساب، تذكره الدار الآخرة التي فيها المأوى نعيما أو عذابا، تذكره ذلك دافع وحاث له على أن يستقيم على شرع الله والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذكر بعد ذلك الصلاة والزكاة، قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وذلك لأن هاتين العبادتين أعظم العبادات. والغالب أن من سمحت نفسه بأدائهما الغالب أنه لغيرهما أطوع يؤدي غيرهما، إنما من قصر في هذين فالغالب أنه يقصر فيما سواهما. ثم ذكر الخشية، وهذا هو موضع الشاهد في هذه الآية التي أوردها المؤلف رحمه الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. هذه آية العنكبوت، يذكر الله سبحانه وتعالى فيها طائفة من الناس حتى نكون على بينة من حالهم وأن نحذر أن نكون مثلهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، في الله الفاء هذا الحرف في يفيد معنى السببية، يعني بسبب الإيمان بالله، لأجل الإيمان بالله. فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. والمؤلف رحمه الله قال الآية، يعني أكمل الآية، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. هذه الآية في حق أناس كان فيهم نفاق، وذلك أنهم كانوا بمكة فأسلموا، لكن فتنوا بالكفار، مسهم شيء من الأذى والابتلاء بسبب هؤلاء الكفار. ها هنا وقعوا في امتحان، أضحى عندهم شيء من المعارضة والمقارنة بين أذية هؤلاء، يفتن من قبل هؤلاء المشركين، أوذي في الله ناله شيء من الأذى يزيد أو ينقص، ثم قارن هذا بعذاب الله عز وجل الذي ينتظره إن أعرض عن الله سبحانه وتعالى. فكان من هؤلاء أنهم قدموا خشيتهم من الناس على خشيتهم من الله سبحانه وتعالى، فخسروا خسارة لا ربح بعدها. أوذوا بسبب إيمانهم بالله فقدموا خوفهم وخشيتهم من المخلوقين على خشيتهم من الخالق، فكان أن دفعوا عذاب ساعة بعذاب الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. لكن هؤلاء ما أظهروا كفرهم وردتهم للمؤمنين، كانوا يداهنون أهل الإيمان، لكن حقيقة الحال أنهم ركنوا إلى الكافرين. ولذلك إذا قضى الله سبحانه وتعالى بنصر المؤمنين فإنهم يأتون إلى المؤمنين ويقولون إنا معكم نريد أن نصيب مما تصيبون من نتائج هذا الظفر كالغنيمة ونحوها. فبين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء وإن خفي حالهم على المخلوقين فإنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. ثم حكم الله جل وعلا بأنه قدر هذا الأمر حتى يعلم علم الظهور، علم أهل الإيمان الذين إذا ابتلوا ثبتوا، وعلم ظهور حال المنافقين الذين لما ابتلوا ما ثبتوا، نكصوا على أعقابهم. ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين. هذا العلم يا رعاك الله الذي جاء في هذه الآية، وهو الذي يأتي في نظائر لها في القرآن. المراد به ليس العلم القديم، إنما هو علم الظهور، وذلك أن الله عز وجل علم الأشياء بعلمه القديم الذي هو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. علم الله كل شيء أزلا وأبدا. وهناك علم آخر، وهو علم الله عز وجل بالشيء وقت حصوله. إذن الله عز وجل يعلم الشيء قبل حصوله، ويعلم الشيء إذا حصل. والثواب والعقاب يتعلق بأي العلمين؟ بالثاني. الله جل وعلا لا يعاقب أحدا على العلم القديم، إنما يعاقب على ماذا؟ على علم الظهور، هذا العلم الذي يتجدد. مقصود أن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية حال هؤلاء، وحالهم يشبه ما جاء في الآية الأخرى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. على حرف يعني على طرف، مثل الطرف هذا، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، والنتيجة خسر الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا من حكمته أنه يبتلي أهل الإيمان. في هذه السورة التي نحن فيها في العنكبوت، قدم الله سبحانه وتعالى بمقدمة عظيمة ينبغي للمسلم أن يقف أمامها متأملا. قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حكمة من الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي أهل الإيمان حتى يميز الله الخبيث من الطيب. والناس يختلفون في هذا الابتلاء بحسب ما يشاءه الله تبارك وتعالى. من الناس من تكون فتنتهم فتنة عظيمة، ومن الناس من تكون فتنتهم دون ذلك. ربما إذا أسلم إنسان بعد كفر فتن وأوذي وابتلي بأهله، بأصدقائه، بأناس من ذوي الجاه والمنصب، لأجل أن يردونه، يرهبونه أو يرغبونه. ربما ابتلي بشيء من الأذى في جسده أو الأذى في عرضه، تشاع عنه قالة السوء. ربما ابتلي بأقل من ذلك كسخرية واستهزاء. وها هنا يمتاز أهل الإيمان الصادق من الكاذبين. أهل الإيمان الصادق كما مر معنا غير مرة، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. لا يمكن أن يرجع إلى الظلام وقد نور الله سبحانه وتعالى قلبه. هنيئا لأهل الصدق، هنيئا لأهل الإيمان الصادق. وأما أولئك الذين في قلوبهم مرض وغش ودغل، فإنهم لا يثبتون عند الامتحان. وهكذا الشأن في من استقام على طاعة الله عز وجل. ربما يكون الإنسان سادرا في غيه، واقعا في معاصي الله سبحانه وتعالى، فيمن الله عز وجل عليه بأن يسلك طريق الاستقامة، وها هنا قد يبتلى وقد يفتن وقد يؤذى من أهله، من زوجه، من أولاده، من أصدقائه. وحينئذ يكون في وسط هذا الامتحان، فإما أن ينجح يفوز برضا الله سبحانه وتعالى، وإما أن يعود إلى ما كان عليه عياذا بالله من معصية الله، وحينئذ يكون قد فشل في هذا الامتحان. إذن المؤمن الصادق هو الذي خشية الله عز وجل في قلبه أعظم من كل خشية. قد مر بنا في درس أمس أن تجريد التوحيد يقتضي أن تقل المخوفات في قلب العبد، وأن يوحد الله سبحانه وتعالى بالخوف. كلما عظم إيمانك وتوحيدك كلما قلت المخوفات في قلبك. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. فإن لهم مس من أذى أو شيء من العذاب بسبب إيمانهم، فالواجب حينئذ الثبات. هذه حقيقة الإيمان، وهذا هو حقيقة التوحيد. قال جل وعلا: أتخشونه؟ فالله أحق أن تخشوه. أين توحيدك؟ أين إيمانك إذا كنت تخشى المخلوق أكثر من الخالق؟ ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الابتلاء غالبا ابتلاء مؤقت يزول بعد حين، لكنه يحتاج إلى شيء من الصبر، ثم يأتي الفرج. الله جل وعلا قرن الفرج بالصبر، امتحان يصبر عليه الإنسان ما شاء الله عز وجل أن يصبر، ثم تكون العاقبة خيرا كثيرا. إذن الأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو صححت لم تخف أحدا. لو كان إيمانك وتوحيدك صحيحا وقلبك سليما، فإنك لا تلتفت إلى أحد من المخلوقين ولا تبالي بهم، إنما حصول الخوف من غير الله جل وعلا علامة وأمارة على مرض في القلب. ولاحظ أننا نتحدث عن الخوف الممنوع بكل ما سبق وما سيأتي، كلامنا عن ماذا؟ الخوف الممنوع. أما الخوف المباح الذي تقتضيه الجبلة، وهو ما أسميناه بالخوف الطبيعي، فإن هذا غير داخل فيما نتحدث فيه. كلامنا عن الخوف الممنوع الذي لا تقتضيه الجبلة، إنما يخاف الإنسان خوفا يؤدي به إلى الوقوع في الشرك أو إلى الوقوع في المعصية، على ما مضى تفصيله، والله المستعان. نعم. بسم الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا الحديث حديث صحيح المعنى، لكنه ضعيف الإسناد، وفيه لطيفة. قال: إن من ضعف اليقين، ويصح أن تقول ضعف اليقين، إن من ضعف اليقين على لغة تميم. واليقين أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان اليقين، وهذا اليقين واجب على المسلم. ومر بنا حينما تكلمنا في دروس قديمة فيما يتعلق بشروط لا إله إلا الله، واليقين الواجب على المسلم اليقين المتعلق بأمر الله، واليقين المتعلق بوعد الله، واليقين المتعلق بقدر الله. اليقين المتعلق بأمر الله أن يكون يقين بأن أمر الله عز وجل حق، واليقين المتعلق بوعد الله يقين يقتضي اعتقاد أن وعد الله صدق، ويقين متعلق بقدر الله عز وجل يقتضي اعتقاد أن قدر الله عز وجل عدل. إذن من علامات وأمارات ضعف هذا اليقين ما جاء في هذا الحديث، من ذلك أن يرضي الإنسان الناس بسخط الله، وهذا سنتحدث عنه بعد قليل إن شاء الله في الدليل القادم. أما الثاني فهو أن يحمد العبد المخلوق على رزق الله، والثالثة أن يذم المخلوق على ما لم يؤته الله سبحانه وتعالى. وهذه لطيفة مهمة ينبغي أن يلحظها الراغب في تحقيق التوحيد. كيف لا يحمد الإنسان من وصله الخير والرزق من قبله؟ الجواب أن المقصود بهذا الكلام هو أن يكون التفات القلب ومشاهدة النعمة وملاحظة الفضل كل ذلك متعلق بالله سبحانه وتعالى، وذلك أن النعمة حقيقة إنما هي من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء بماذا؟ من عطاء ربك. إذن الذي خلق هذا الرزق هو الله، والذي من بهذا الرزق هو الله، والذي حرك قلب هذا المخلوق فأوصل لك هذا الرزق هو الله عز وجل. إذن الأمر في الحقيقة من الله وإلى الله. إذن ماذا عن المخلوق الذي جاءني الرزق من طريقه؟ هو في الحقيقة سبب ووسيلة لا غير، حقه عليك المكافأة والشكر. أما المكافأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. والشكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن المخلوق حظه وحقه ونصيبه لا يتجاوز هذا الأمر. أما أن يكون هناك التفات من القلب إلى المخلوق واعتقاد أن المنة له وأن الإنعام من قبله وأنه هو الذي طوقه بالفضل، هذا لا شك أنه من ضعف اليقين والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: إنما أنا قاسم والله يعطي. وفي رواية عند البخاري: الله المعطي وأنا قاسم. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، يعطي بأمر الله عز وجل ما من الله به وأعطى لا أقل ولا أكثر. إذن الحمد الحقيقي المطلق والمنة المطلقة والفضل المطلق ممن كان، أمن المخلوق أم من الخالق؟ أرأيت لو جاءك هدية من قبل رجل غني أو أمير وأرسله مع سائقه أو خادمه، ماذا تصنع؟ أتقول لهذا الخادم: يا أيها الخادم، إن إحسانك قد أغرقني وإني لا أستطيع مكافأتك على هذه المنة العظيمة التي قدمتها إلي؟ أهكذا يقال يا جماعة؟ لا، غاية الأمر أن يقال له: جزاك الله خير، أشكرك على ما فعلت. ولكن اعتقاد هذا الإنسان أن الذي أوصل إليه الخير إنما هو ماذا؟ صاحب هذه الهدية. هذا مثال يبين لك أن المخلوق لا يتجاوز حال هذا الخادم، وأن المنعم الحقيقي إنما هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أعطى، ولذلك الحمد التام والشكر الكامل واعتقاد المنة والتفضل يجب أن يتوجه به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ذلك كذلك حصل الأمر الآخر، وهو أنه لا يغضب إذا منعه مخلوق شيئا من الرزق. لماذا؟ لأن المانع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. عدم وصول الرزق كان قدرا من الله سبحانه وتعالى. إذا ما الفائدة أن يغضب الإنسان على مخلوق؟ يعني أنا أطلبك شيئا من الرزق، شيئا من المال، فتمتنع أو تعتذر، فأصب كما يقولون جام غضبي عليك، وأسب وأشتم وأغضب وأزمجر، على ماذا؟ هو في الحقيقة ليس منه شيء، الأمر إنما كان ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى. إذن من كان يعتقد حقيقة وصدقا اعتقادا كاملا أن الله عز وجل هو الرزاق، وأن الله عز وجل هو الذي يقدر الأقوات، فإنه حينئذ لا يغضب من مخلوق لم ينله خير من قبله، لأنه لا يتجاوز أن يكون ماذا؟ مجرد وسيلة أو سبب أو واسطة، والأمر كله راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك رزق الله عز وجل لن يوصله إليك أو يسرع به إليك حرصك، والعكس صحيح، الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى. لا يعني هذا أن لا يبذل الإنسان السبب في الرزق أو في طلب الرزق، لكن الذي ينبغي أن يكون أثناء طلبه لهذا الرزق وبذله هذا السبب قد تعلق قلبه بالمنعم الأول، الله عز وجل هو الأول والآخر، فالأمر كله منه وإليه سبحانه وتعالى. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في الباب القادم أن التوكل قد عرف بأنه حركة بلا سكون وسكون بلا حركة، يبذل الإنسان حركة وجهدا يبذله بلا تقاعس ولا تكاسل، ولكن مع هذا فإن قلبه ساكن مطمئن معلق بالله سبحانه وتعالى، لا يضطرب، يعلم أن الأمر كله لله جل وعلا، على أن الإنسان قد يرزق ببذل كثير، وقد يرزق ببذل قليل، وقد يرزق بلا سبب منه، أليس كذلك؟ ربما يموت قريب فيرث هذا الإنسان، هل بذل سببا؟ ما بذل سبب، ما كان منه شيء، ومع ذلك ساق الله عز وجل إليه هذا الرزق. إذن الذي يجب والذي يتعين على كل مسلم أن يكون قلبه معلقا بالله سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن لا بأس به إن شاء الله، وخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو عند غيره كالترمذي وغيره، ولكن بألفاظ مقاربة. المقصود أن هذا الحديث فيه بيان قاعدة جعلها الله سبحانه وتعالى في قدره، وهي المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، بمعنى أن من التمس رضا الله سبحانه وتعالى بسخط الناس فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك بأن يرضى عنه وأن يرضي عنه الناس، وهذا جزاء على عمله الصالح. أما المعاملة بنقيض المقصود الفاسد ففي حال العكس، وهو أن يرضي الناس بسخط الله. الباء هنا باء معاوضة، يعني أنه كأنه يشتري رضا الله عز وجل برضا الناس، أو العكس، يشتري رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى، وبئست الصفقة حينئذ. من فعل هذا، من قدم ما يتعلق بسخط المخلوق على سخط الخالق جل وعلا فإنه سيبوء بخسران وإثم ويكون واقعا في عظيمة من العظائم، ثم إنه لن يحصل على ما كان يلتمس ويطلب. التمس يعني طلب، هو كان يطلب وجوه الناس ورضاهم ولا يسخطوا عليه، لكن النتيجة أن الله عز وجل سيجعل قلوبهم ساخطة عليه، وذلك عقوبة منه سبحانه وتعالى على ما صدر منه من تقديم محاب المخلوقين على محاب الله ورضا المخلوقين على رضا الخالق سبحانه وتعالى. المسلم الصادق الذي كمل توحيده وإيمانه هو الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، هو الذي الله عز وجل في قلبه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، ورضاه عنده أهم من رضا كل أحد، يعتقد أن الله جل وعلا هو الذي مدحه زين وذمه شين، ولذلك فإنه لا يبالي بالمخلوقين إذا تعارض ما يحبه الله مع ما يحبه المخلوق، أو ما يسخطه الله مع ما يسخطه المخلوق، دائما عنده ولا تردد عنده في ذلك، عنده تقديم ما يحبه الله على ما يحبه المخلوق، لا يمالئ ولا يداهن في شيء يبغضه الله سبحانه وتعالى. وضعيف الإيمان من قل حظه من خوف الله سبحانه وتعالى هو الذي يداهن في هذا الأمر، ربما وافق من يقع في معصية الله سبحانه وتعالى لأجل أن يدفع سخطه عنه، بل ربما شاركه فيما هو عليه من المعصية لأجل ذلك، وهذا ليبشر بأن الله سبحانه وتعالى سيقلب قلوب الخلق عليه شاء أم أبى، سيعاقب بنقيض قصده، فلا هو بالذي استفاد ما يتعلق برضا المخلوقين ولا هو الذي فاز برضا الله سبحانه وتعالى. وإن من المؤسف أن حال كثير من الناس لا سيما في هذه الأعصار المتأخرة أنهم مع الأسف الشديد يداهنون في دين الله جل وعلا ولا يبالون الوقوع في مساخط ربنا جل وعلا في سبيل أن يدفعوا عن أنفسهم سخط المخلوقين ولأجل أن يقبل المخلوقون عليهم. ربما تجد من يسكت عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وهو يعتقده معروفا أو منكرا، وذلك لأجل أن لا يحرك ساكن الناس، ربما يذهب إلى المسجد ويرى الناس أو يرى من الناس من هو جالس لا يصلي في المسجد وقد أقيمت الصلاة لا يتكلم بحرف واحد فيذكر ويأمر وينهى، لما يا ترى هذا الأمر؟ الجواب أنه التمس رضا الناس لكن مع الأسف الشديد بماذا؟ بسخط الله جل وعلا، مع أنه لو قدر أنه ناله شيء من الأذى فإن الواجب عليه أن يصبر كما مر بنا آنفا. والغالب أن من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسلك في هذا المسلك الصحيح بمعنى أن يكون أمره بالمعروف بمعروف ونهيه عن المنكر بمعروف، الغالب أن من يفعل ذلك لا يناله شيء، وإن ناله شيء في الغالب أنه لا يتجاوز كلمة، ربما يسمع كلمة لكنه يربأ بنفسه في ظنه عن أن يؤذى في الله سبحانه وتعالى ولو بكلمة، وربما مع هذا باء بسخط الله عز وجل. فهذا من الأمر المشكل والمحزن في الحقيقة يا أيها الإخوان، ما انتشرت كثير من المنكرات في عالم المسلمين ولا حصل تقصير في أداء الواجبات إلا بأسباب ومن أعظمها عدم مراعاة هذا الأمر، وهو تقديم رضا الله سبحانه وتعالى على رضا المخلوقين. وإذا كان هذا مما يخاطب به كل مسلم فالدعاة إلى الله وطلبة العلم مطلوب منهم هذا الأمر أكثر من غيرهم، عليهم أن يجردوا التوحيد لله سبحانه وتعالى، وأن يقدموا رضا الله عز وجل على رضا المخلوقين، وأن لا يداهنوا في دين الله سبحانه، وأن لا يمالئوا من كان واقعا في معصية الله سبحانه وتعالى دون أمر ونهي وبيان وتبليغ. هذا من المهمات يا طلاب العلم، بل إننا مع الأسف الشديد ربما رأينا من يخالط ويداهن وربما يشارك فيما يعتقد أنه باطل وأنه ظلم لعباد الله عز وجل لأجل أن يكسب وجوه الناس، ولأجل أن لا يذمه فلان وفلان، وهذا في الحقيقة مرجعه إلى ضعف التوحيد. القاعدة التي قلناها يا أيها الإخوان أن كل من عظم خوف الله عز وجل في قلبه فإنه تقل المخوفات في قلبه، بل إنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، ولو غضب أهل الأرض جميعا فإنه لا يبالي. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضابه، هكذا لسان حال المؤمن الموحد الذي كمل خوفه وخشيته من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإيمان الصادق، وأن يرزقنا تحقيق التوحيد، كما نسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.